بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا Thank you.

Yeah.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين Oh, no. لقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين Oh, yeah. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. صدق الله.